أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، الناظر في مجتمعات البشرية قاطبة يكاد يقول باليقين لا بالظن أنه ما من أمة باتت مستقرة هانئة هادئة في عصرنا هذا، رغم وجود الحاكمين، لأن الحاكم أمر طبيعي تتطلبه المجتمعات البشرية بمجرد هذا الاجتماع. لا بد من أمارة، لا بد من حكم، لا بد من قيادة لكل مجتمع بشري يلتقي فيه البشر. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لا بد للناس من أمارة برة أو فاجرة. فقال قائل: يا أيها الإمام، عرفنا البرة أي ما نحن فيه، فما هي الفاجرة؟ قال: تقيم الحدود وتحفظ الحقوق وتؤمن للناس الطريق. يعني هذا أقل شيء مفروض في الحكومة أن تفعل هذه الأمور. إذن على ما يعزى هذا الاضطراب في العالم كله؟ نحن كمسلمين نستعرض أنواع الحكم وإن شئت أنواع الملك، ثم نستعرض الخلافة أو الملك الذي نريده نحن كمسلمين. يقول علماء الاجتماع: الملك أو الحاكم واحد من ثلاثة: ملك طبيعي وهو الذي يحكم الناس بمجرد الشهوة للملك والتحكم، وهو مظنة الفساد في الأمم غالبا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون من قول الله عز وجل الشطر الأول من كلام بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وصدق الله عز وجل ما قالت: وكذلك يفعلون. إذن الحكم أو الملك أو الحاكم المسيطر بقوة الشهوة والغلبة والتكفي هو ملك طبيعي، هكذا الناس، والظلم من شلل النفوس، فإن تجد ضعفة فهي علة لا يظلم، قد يرفعه رابع من دين أو خلق، ولسنا نحن بصدد هذا الآن. وملك أو ملك سياسي وهو الذي يقود الناس إلى مصالحهم الدنيوية بمقتضى العقل. كثير من دول الغرب على هذا الطريق تقود أممها إلى ما فيه مصلحتها الدنيوية فقط، وهذا مصداق قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما الحكم وأما الحاكم وأما الملك وأما الآمر الذي يريده المسلم أيها الإخوة فهي الخلافة. لا يسمى ملكا ولا يسمى حاكما، وإنما يسمى خليفة، هو الذي جعلكم خلائف الأرض. الحاكم المسلم صاحب الخليفة مستخلف عن الله عز وجل، هو ظل الله وكيله في أرضه ينفذ ما يريد الله تبارك وتعالى، وبذلك يضمن لهذه الأمة صلاح الدنيا والآخرة، لأنه يعتبر أن الدنيا مزرعة للآخرة، إن صلح فيها عمله صلحت نهايته، وإن فسد فيها عمله فسدت نهايته كذلك. فما هي شروط الحاكم المسلم أو بالأحرى الخليفة المسلم؟ أيها الإخوة، هناك خلال فردية وخلال اجتماعية في الحاكم. ما أتعرض للخلال الفردية أبدا، وإنما أتعرض للخلال الاجتماعية وهما خلتان مهمتان فقط. اولا العدالة المطلقة، لان بالعدل تقوم الامم وتختلف الرعية مع الراعي، فاذا فقد العدل فقد الاستقرار وفقد الاطمئنان. ولذلك قال الحكماء العدل والانصاف طريقا لدوام الائتلاف بين الراعي والرعية. فهل خلافتنا كانت على هذا الطريق؟ المسلمون كانوا على هذا السند؟ حتى نضرب المثال ونقارن بين ما نحن عليه الآن وما كانوا عليه كذلك. عدالة مطلقة، لأن الله تبارك وتعالى يفرضها، فيطمئن المسلم إلى أن الحاكم لو كان عدوه ولو كان خصمه فإن ذلك لا يؤثر في حق من حقوقه أو في واجب يجب عليه أن يؤديه، لأن المسلم عندما يحب يحب لمبدأ، وعندما يبغض يبغض لمبدأ كذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يدخل ابن أبي مريم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه السلولي، فيقول له عمر: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدماء، لأنه قتل أخاه زيدا. فقال: يا أمير المؤمنين، هل بغضك لي يمنعني حقا لي عندك؟ قال: لا والله. قال: فما قيمة الحب؟ فلتبكي على الحب النساء طالما حدثت لحقه. هذا عدل. أيها الإخوة المسلمون، وليس المثل في عمر وحده، وإنما تسلسلت هذه الخلافة الراشدة في كل عصر وفي كل مكان. يختم طلحة بن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر، ويسوق لها مهرا 100,000 درهم، أول مهر عظيم في تاريخ الإسلام. ويمر المال أمام عمر فيقول: إيش هذا؟ ما يدري. فيقال له: مهر أم كلثوم إنها ابنة أبي بكر. فقال: ضعوه في بيت المال. إيش المال هذا؟ ويعلم الزوج بذلك، ويقول له: الناس اذهب وكلمه. قال: لا والله لا أكلمه، فإن عمر إن عرف أن لبيت المال حقا فيه لا يرجعه لي أبدا، وإذا عرف أنه لا حق لبيت المال فيه فسيرجعه لي فورا. يعني أنا كفيل إن عمر عادل، ما يرجع، ما راجع. هذا منطق سليم، ما يحتاج لمراجعة، لأن الحاكم يعي ويدرك، ولأن المسؤول مسلم يلاحق الصغير والكبير ويعطي حق الصغير والكبير. فبالله عليكم، هل مجتمعنا بهذا؟ والله حتى من تفرس بفوات الإسلام ولبس لبسه ما يعرف العد إلا ما رحم وإلا ما ندر. فلنبكي على أنفسنا أيها الإخوة، والله نحن من الإسلام أبعد من السماء عن الأرض. نحتاج إلى رجعة، يحتاج إسلامنا إلى إسلام، ويحتاج استغفارنا إلى استغفار، ويحتاج فهمنا إلى فهم. ويأتي المساء ويمكث عمر فينظر، ثم يقول: أرسل المال إلى أم كلثوم. هذا حق ليس لنا دخل فيه، هذا عدل مطلق. ما يحتاج أن تقف على الأبواب عشرات الأيام لقضية هي حق، ولا تستطيع ولست بحاجة إلى أن تقبل ألف يد أو تلتمس ألف واسطة لقضاء شيء قد يكون تافها وحقيرا. أليس هذا صحيحا؟ يروي المؤرخون أن المأمون كان يجلس بالشكوى. من عنده شكوى؟ يوم الأيام في آخر الجلسة راجع يقول: ما تأتي إليه؟ فجلس، فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فسكت المأمون وأشار إلى يحيى بن أكثم أن رد عليها، فقال: وعليك السلام يا أمة الله ورحمة الله وبركاته، تكلمي بحاجتك. إيش عندك؟ فأنشدت: ما هو قرب يا خير منتصف يهدى له رشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة. أشكو لو أخ واحد في الدولة كبير كبير ما تطيع عليه ما تمته عدى عليها فلم يترك لها سبد فلم يترك لها سبد ما ترك لريك أخذ كل ما تملك وابتز مني ضياعي أموال عقارات بعد من عدها ظلما وفرق مني أهل والولد فأطرق المأمون وتغير وجهه أطرق برهة حتى نظم في فكره شعرا وكان شاعرا فأجاب في دون ما قلت زال الصبر والجلد مني وفرح مني القلب والكبد هذا أذان صلاة العصر فانصرفي وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد والمجلس السبت إن تقبل إن يقبل جلوس لنا نوصفت منه وإلا فالمجلس الأحد فبتستطعته الأحد وتأتي يوم الأحد في الموعد المعين أيها الإخوة والخليفة ينتظرها وكان عنده ابن أبي خالد أحمد فقال أين الخصم ألم تأتي به قالت هو ذاك فوق رأسه إنه ابنك العباس فيقول يا أحمد خذ بيد ابني إلى مقر الخصومة وأخذ المرأة قوي عزمها قوي صوحة فأخذ ترفع صوتها فقال أحمد بن أبي خالد يا أمة الله خفضي صوتك فإنك أمام الخليفة وأمام الأمير عباس فقال دعها يا أحمد فإن الحق أنطقها وأخرسه فإن الحق أنطقها وأخرسه ثم أمر برد ضياعها وعاقب ابنه وأمر لها بنفقة هذا عدد مطلق ما يحتاج الإنسان كما قلت لكم إلى أن يبذل مراوجه في أمر الأمور هذه صفة الصفة الثانية أيها الإخوة في الخلافة المسلمة في الحاكم المسلم الشعور بالمسؤولية المسلم إذا كان يعرف طبيعة إسلامه والله لا ينام أخذت غفوة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعد ظهر قيلولة فيمر ابنه فيركله بقدمه فينتبه قال يا بني لحظة أغفو بها لعلي أستريح قال يا أبتي الوقت أقل من ذلك يعني الآخرة جاي فبدأ شوي الشعور بالمسؤولية يدفعك إلى تحقيق أمرين اثنين يشعر المسلم بالمسؤولية الحاكم خاصة تماما يدخل أبو مسلم الخولاني على معاوية ويقول السلام عليك أيها الأمير فيقوم الناس قال أيها الأمير قال السلام عليك أيها الأمير قال نفقل قل أيها الأمير قال السلام عليك أيها الأمير فقال معاوية دعوه فإن أبا مسلم يدرك ما يقول يعرف إيش يعني فوقف أبو مسلم وقال أيها يا أمير المؤمنين إن الله استرعاك هذه الغنم أي ناس فإن أنت هنأت جرباها زمن لما يجرى بالهنوف زفران أو كذا يعني أنت واثق هذه أمك فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أخراها على أولاها يعني جمعتها ولا تفرقها فإن السيد يعطيك أجرا وإن أنت تركت جرباها وأهم ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أخراها على أولاها فسيعاقبك رب الغنم ورب الدنيا هكذا مسؤولية ما هي تشريف أبدا وإنه لذكر وسوي قومك وسوف تسألون هذا الشعور بالمسؤولية كان يدفعهم إلى أمرين الأمر الأول الحرص على مال الأمة تماما ثم الحرص على إقامة الحدود الشرعية كذلك أما الحرص على إقامة الحدود الشرعية فهو المهم في الأمة لأن إقامة حدا عند الله عز وجل خير من عبادة 60 سنة الحد خوف فبالله عليكم ارفعوا بلدا في الدنيا واحدا هل رأيتم حدا إسلاميا يقام ثم نحن ما اشترنا في أن نصلي ونصوم ونحج ونزكي حكما واحد يقام شرعنا يصون الأمم أجيالا ويحفظ الأمن دهورا. يروي صاحب الموطأ أن نصفا انطلق في عهد عثمان فقام عبد الله بن الزبير يريد يشفع فيه يشفع فيه قال لا أجل الشفاعة لما نوصل الأمير تشفع فيه نتركه. قال أعوذ بالله إذا وصل المسلم إلى الأمير فلعن الله الشافع والمشفع. الشفاعة تكون قبل ما يوصل المحكمة، فإذا وصلت المحكمة ما في شفاعة، هذا حق رب الله، هذا حق الله مش حق العبيد بقى، ما بس حق عبيد. هذا أمر ما في مجال، إقامة حدود محفوظة، ينبغي للمسلم الحاكم أن يقيمها على أوجها وعلى تمامها. ما أريد أن أقيم مباحث طويلة في هذا الباب، ولكن كذلك المسلم أو يحفظ لهذه الأمة من دافع المسؤولية يحفظ لها كذلك مالها. يروي المؤرخون أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه جاء له بفيء غنائم بدون قتال، ثم الفيء الفيء لما يرمي المسلمون شيء بدون قتال يسموه الفيء، ومن جملته تفاح كثير، فجلس يقسم هذا الفيء بين المسلمين، وكان ذوه صغيرا فهجم على تفاحة يأخذها وأدخلها في فمه. فقام عمر أمير المؤمنين من يملك نصف الدنيا عندئذ ويدخل إصبعه في ابنه حتى يخرجها ويتألم، ويركض الطفل إلى أمه يشكو لها ما فعل به أبوه، ثم فترسل الخادم ليشتري تفاحا من السوق، والتفاح فيه في الغرفة الثانية مليء، فيشتري تفاحا ويدخل عمر ويرى التفاحة بيد الصغير فيغضب فتقول لا تغضب والله إنه شراء من السوق. قال يا امرأة والله لما أخرجتها من فمه فكأنما أخرجت قلبي، ولكنني خشيت أن يسألني الله عن تفاعة من تفاعة المسلمين. بالله عليكم أيها الإخوة، أليس هذا من شرع الله؟ أخاطب المسلمين جميعا حاكما ومحكوما صغيرا وكبيرا أن يعوا هذه الأمور، وإنني أقسم بالله إن لم تدرك هذه الأمور وإن لم تؤخذ فسيأتي البلاء علينا قطرا بعد قطر ودولة بعد دولة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. حرص على أموال المسلمين. ويحدثنا التاريخ أيها الإخوة أن علي بن أبي طالب كان عنده أمير لبيت المال بن أبي رافع، وكان في بيت المال عقد غنيمة يوم البصرة، موضوع عقد جميل. صباح قبل صباح الأضحى اللي تقول زينب بنت علي ترسل للخادم تقول له اعطيني هذا العقد عارية مردودة مضمونة حتى اتزين به صباح عيد الأضحى. بنت علي علي بن طالب، فيقول خادم بيت المال عارية مضمونة مرد، قالت نعم ثلاثة أيام. قال بعث العقد، ويرى العقد علي، فتقوم القيامة ويأتي إلى أبي رافع ويأخذ بتلابيبه. قال يا ابن أبي رافع أتقول المسلمين؟ قال معاذ الله يا أمير، والله ما قلت المسلمين. قال من دفع العقد إلى زينب؟ قال يا أمير المؤمنين والله إنها عارية مضمونة مردودة. قال أجل أعرف أنها عارية مضمونة مردودة، وإلا يعني إن لم تكن عارية وكان سرقة لكانت أول هاشمية تقطع يدها. فإذا أخذت بدون إذن والله لقطعت يدها، كيف سمحت لك نفسك أن تعطي ذلك بدون أن تستأذن المسلمين جميعا وتستأذني وأنا أميركم؟ ثم يطلب منها أن ترد العقد في يومها فيرد، ثم تقول يا أبتا ألست ابنك أمير المؤمنين ومن أولى مني بأن يضع هذا العقد؟ فقال يا بني أكل نساء المهاجرين والأنصار أخذوا من بيت المال عقدا يضعنه في أعناقهم. الحقيقة أصبح الإسلام غريبا حتى بين دعاته وحتى بين أهله وحتى ممن يحمل رايته. أيها الإخوة المسلمون، امران لا بد منهما للحاكم، وعندما نقول الحاكم انما نقدم له نصيحه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحه، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. اقول قولي هذا واستغفر الله.